أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل. الآيات. ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات، أخذها بالقمار والمكاسب الرديئة، بل لعل يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف، لأن هذا من الباطل وليس من الحق. ثم أنه لما حرم أكلها بالباطل أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية من الموانع المشتملة على الشروط من التراضي وغيره. ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل الإنسان نفسه، ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك. إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته أنصان نفوسكم وأموالكم، ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها، ورتب على ذلك ما رتبه من حدود. وتأمل هذا الإيجاز والجمع في قوله: لا تأكلوا أموالكم ولا تقتلوا أنفسكم، كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك، فقتل نفسك وقتل غيرك بعبارة أخسر من قوله: لا يأكل بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم بعضا، مع قصور هذه العبارة على مال الغير ونفس الغير، مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد، حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم على الآكل ومن أخذ ماله، أباح لهم ما فيه مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف والإجارات، فقال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي فإنها مباحة لكم. وشرط التراضي مع كونها تجارة لدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد ربا، لأن الربا ليس من التجارة بل مخالف لمقصودها، وأنه لا بد أن يرضى كل من المتعاقدين ويأتي باختياره. من تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلوما، لأنه إذا لم يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدورا على تسليمه، لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار، فبيع الغرر بجميع أنواعه خال من الرضا فلا ينفذ عقده. وفيها أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعل، لأن الله شرط الرضا، فبأي طريق حصل رضا عقد به العقد. ثم ختم الآية بقوله: إن الله كان بكم رحيما، من رحمتي أن عصم دماءكم وأموالكم وصانها ونهاكم عن انتهاكها. ثم قال: ومن يفعل ذلك، أي أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس عدوانا وظلما، أي لا جهلا ونسيانا، فسوف نصليه نارا، أي عظيمة كما يفيد التنكير، وكان ذلك على الله يسيرا. ثم يقول سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات وأدخلهم مدخلا كريما كثير الخير وهو الجنة المشتملة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكبا كبيرة كالصلوات الخمس والجمعة وصوم رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وأحسن ما حدث بالكبائر أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب عليه. ثم ينهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير ممكنة، فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء، ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنى والكامل تمنيا مجردا، لأن هذا هو الحسد بعينه، تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها، ولأنه يقتضي السخط على قدر الله والإخلاد إلى الكسل والأمان الباطلة التي لا يقترن بها عمل ولا كسب. وإنما المحمود أمران: أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالح الدينية والدنيوية، ويسأل الله تعالى من فضله فلا يتكل على نفسه ولا على غير ربه. ولهذا قال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا، أي من أعمالهم المنتجة المطلوب، وللنساء نصيب مما اكتسبنا، فكل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه. واسألوا الله من فضله، أي من جميع مصالحكم في الدين والدنيا، فهذا كمال العبد وعنوان سعادته، لا من يترك العمل أو يتكل على نفسه غير مفتقر لربه أو يجمع بين الأمرين، فإن هذا مخذول خاسر. وقوله: إن الله كان بكل شيء عليما، فيعطي من يعلمه أهلا لذلك ويمنع من يعلمه غير مستحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. الآيات: أي ولكل من الناس جعلنا موالي يتولونه ويتولاهم بالتعزز والنصرة والمعاونة على الأمور مما ترك الوالدان والأقربون، وهذا يشمل سائر الأقارب من الأصول والفروع والحواشي، هؤلاء الموالي من القرابة. ثم ذكر نوعا آخر من الموالي فقال: والذين عقدت أيمانكم، أي حالفتموهم بما عقدتم معهم من عقد المحالفة على النصرة والمساعدة والاشتراك بالأموال وغير ذلك، وكل هذا من نعم الله على عباده، حيث كان الموالي يتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردا. قال تعالى: فآتوهم نصيبهم، أي آتوا الموالي نصيبهم الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصية الله. والميراث للأقارب الأدنين من الموالي، إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي مطلعا على كل شيء بعلمه لجميع الأمور، وبصره لحركات عباده، وسمعه لجميع أصواتهم. ثم يخبر تعالى أن الرجال قوامون على النساء، أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن مفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، فقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهم. فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة، من كون الولايات مختصة بالرجال والنبوة والرسالة، اختصاص بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع، وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات اختص بها الرجال ويتميزون عن النساء. ولعل هذا سر قوله بما أنفقوا، وحذف المفعول ليدل على عموم النفقة. فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته، وهي عنده عانية أسيرة، فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به، ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها. فلهذا قال: فالصالحات قانتات، أي مطيعات لله تعالى، حافظات للغيب، أي مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب، تحفظ بعلها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن، لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. ثم قال: واللاتي تخافون نشوزهن، أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل، فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل. فعظوهن، أي ببيان حكم الله لطاعة الزوج ومعصيته، والترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية، فإن انتهت فذلك المطلوب، وإلا فيهجرها الزوج في المضجع لأن لا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود، وإلا ضربها ضربا غير مبرح. إن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فقد حصل لكم ما تحبون، فتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر. إن الله كان عليا كبيرا، أي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، الكبير الذي أكبر منه ولا أجل ولا أعظم، كبير الذات والصفات. ثم يقول سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أي رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين ويعرفان الجمع والتفريق. وهذا مستفاد من لفظ الحكم، لأنه لا يصح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات، فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه، ثم يلزمان كل منهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدهما ذلك أقنع الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع إصلاح فلا يعدل عنه. في وصاف الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله، ورأي أن التفريق بينهما أصلح فرق بينهما. ولا يشترط رضا الزوج كما يدل عليه أن الله سماهما الحكمين، والحكم يحكم وإن لم يرضى المحكوم عليه. ولهذا قال: يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين. إن الله كان عليما خبيرا، أي عالما بجميع الظواهر والبواطن، مطلعا على خفايا الأمور وأسرارها. فمن علمه وخبره أنه شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآيات. أمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، وينهى عن شرك به شيئا لا شركا أصغر ولا أكبر، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيره من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل لا يشركه ولا يعينه عليه أحد. ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب، فقال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسن إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما، والإحسان ضدان الإساءة وعدم الإحسان، وكلاهما منهي عنه. وبذي القربى أيضا الإحسان، ويشمل ذلك جميع الأقارب قربوا أو بعدوا، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل وأن لا يقطع رحمه بقوله أو فعله. واليتامى أي الذين فقدوا آباءهم وهم صغار، فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيرهم بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية لمصالح دينهم ودنياهم. والمساكين وهم الذين أسكتهم الحاجة والفقر، فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون، فأمر الله تعالى بإحسان إليهم بسد خلتهم ودفع فاقتهم والحض على ذلك والقيام بما يمكن منه. والجار القربى أي الجار القريب الذي له حقان: حق الجوار وحق القرابة، فله على جاره حق وإحسان راجع العرف. وكذلك الجار الجنب أي الذي ليس له قرابة، وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا. فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل. والصاحب بالجنب قيل الرفيق في السفر، فقيل الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا، ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة. فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على أمور دينه ودنياه والنصح له والوفاء معه في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب نفسه ويكره له ما يكره نفسه. وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. وابن السبيل هو الغريب الذي احتاج في بلد غربة أو لم يحتج، فله حق على المسلمين لشدة حاجته، وكونه في غير وطنه بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده وبإكرامه وتأنيسه، وما ملكت أيمانكم أي من الآدميين والبهائم بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما شق عليهم وإعانتهم على ما تحملوه وتأديبهم لما في مصلحتهم. فمن قام بهذه المأمورات هو خاضع لربه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل. ومن لم يقم بذلك فإنه عبد مارد عن ربه غير منقاد لأوامره ولا متواضع للخلق، بل هو متكبر على عباد الله معجب بنفسه بخور بقوله. ولهذا قال إن الله لا يحب من كان مختالا أي معجبا بنفسه متكبرا عن الخلق فخورا يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله. فهؤلاء ما بهم الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق، ولهذا ذمهم بقوله الذين يبخلون أي يمنعون ما عليهم من حقوق الواجبة ويأمرون الناس بالبخل بأقوالهم وأفعالهم ويكتمون ما آتاهم الله من فضله أي من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون فيكتمونه عنهم ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم بين الحق. فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم، وهذه هي صفات الكافرين. فلهذا قال تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أي كما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه وتسببوا في منع غيرهم من البخل وعدم اهتداء أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم. فعياذا بك اللهم من كل سوء. ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياء وسمعة وعدم إيمان به فقال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس أي ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي ليس إنفاق صادر عن إخلاص وإيمان بالله ورجاء ثوابه، أي فهذا من خطوات الشيطان وأعماله التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير وصدرتهم بسبب مقارنتي لهم وأجزهم إليها. فلهذا قال ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا أي بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه شد السعي. فكما أن من بخل ما أتاه الله وكتب ما من به الله عليه عاص آثم مخالف لربه، فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله فإنه آثم عاص لربه مستوجب للعقوبة، لأن الله إنما أمر بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخلاص كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا هو العمل المقبول الذي يستحق صاحبه المدح والثواب. فلهذا حتى تعالى عليهم بقاله بقوله وماذا عليهم لو أمنوا بالله واليوم الآخر الآية، ثم يقول سبحانه وماذا عليهم لو أمنوا بالله واليوم الآخر الآية أي أي شيء عليهم وأي حرج ومشقة تلحقهم لو حصل منهم الإيمان بالله الذي هو الإخلاص وأنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله وأنعم بها عليهم. فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق، ولما كان الإخلاص سرا بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله وتنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل والكثير، فقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أن ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها في سيئاته، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإن تك حسنة يضاعفها، أي إلى عشرة أمثالها، أي أكثر من ذلك بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصا ومحبة وكمالا، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لأعمال أخر وإعطاء البر الكثير والخير الغزير. ثم قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي كيف تكون تلك الأحوال وكيف يكون ذلك الحكم العظيم الذي جمع أن من حكم به كامل العلم كامل العدل كامل الحكمة بشهادة أزكى الخلق وهم الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه، فهذا والله الحكم الذي هو أعم الأحكام وأعدلها وأعظمها. وهناك يبقى المحكوم عليه مقرين له لكمال الفضل والعدل والحمد والثناء، وهناك يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعز والنجاح، ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب المبين. ولهذا قال: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، أي جمعوا بين الكفر بالله ورسوله ومعصية الرسول، لو تسوى بهم الأرض، أي تبتلعهم ويكونون ترابا وعدما، كما قال تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولا يكتمون الله حديثا، أي بل يعترفون له بما عملوا، وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم جزاءهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم، فإن ذلك يكون في بعض مواضع القيامة حين يظنون أن جحودهم ينفعهم من عذاب الله، فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم حينئذ ينجلي الأمر ولا يبقى للكتمان موضع ولا نفع ولا فائدة. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، الآية. ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون، وهذا شامل لقربان مواقع الصلاة مواضع الصلاة كالمسجد، فإنه لا يمكن السكران من دخوله، وشامل نفس الصلاة، فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول. ولهذا حدد تعالى ذلك وغياه إلى وجود العلم بما يقول السكران. وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا، فإن الخمر في أول الأمر كان غير محرم، ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية. ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوها، الآية. ومع هذا إنه اشتد تحريمه وقت حضور الصلاة تضمنه هذه المفسدة العظيمة بعد حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبها وهو الخشوع وحضور القلب، فإن الخمر يسكر القلب ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل، بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكرة كمدافعة أخبثين والتوقيت طعام ونحوه، كما ورد في ذلك الحديث الصحيح. ثم قال: ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي لا تقرب الصلاة حالة كون أحدكم جنبا إلا في هذه الحال وهو عابر السبيل، أي تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه حتى تغتسلوا، أي فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنوب، فيحل للجنوب المرور في المسجد فقط. فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأباح التيمم للمريض مطلقا مع وجود الماء وعدمه، والعلة هي المرض الذي يشق معه استعمال الماء، وكذلك السفر فإنه مظنة فقد الماء، فإذا فقده المسافر ووجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه جاز له التيمم. كذلك إذا حدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء حضرا وسفرا، كما يدل على ذلك عموم الآية. والحصل أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين: حال عدم الماء وهذا مطلقا في الحضر والسفر، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. واختلف المفسرون في معنى قوله أو لامستم النساء، هل المراد بذلك الجماع فتكون الآية نصا في جواز التيمم للجنب كما تكررت بذلك الأحاديث الصحيحة، أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة خروج المذي وهو اللمس الذي يكون شهوة وهو المس الذي يكون شهوة، فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك. استدل الفقهاء بقوله فلم تجدوا ماء بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت، قالوا لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب، بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب. استدل بذلك أيضا على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر به دخول في قوله فلم تجدوا ماء وهذا ماء، ونزع في ذلك أنه ماء غير مطلق وفي ذلك نظر. وفي هذه آية كريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله على هذه الأمة ومشروعية التيمم، قد أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد، وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا. يحتمل أن يختص بذلك بالغبار، لأن الله قال في آية وضوء من سورة المائدة الآية السادسة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وما لا غبار له لا يمسح به. وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أي منه كما في آية المائدة، هذا محل المسح في التيمم، الوجه جميعه واليدان إلى الكوعين كما دلت على ذلك الحديث الصحيح. ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة كما دل على ذلك حديث عمار، وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره بالوجه واليدين. فائدة: اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ الصحة عن المؤذيات، والاستفراغ منها، والحمية عنها، قد نبه تعالى عليها في الكتاب العزيز. أما حفظ الصحة والحمية عن المؤذي فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في ذلك، وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظ لصحتهما استعمال ما يصلح البدن على وجه العدل وحماية للمريض عما يضره. أما استفراغ المؤذي فقد أباح تعالى للمحرم المتأذي برأسه أن يحلقه لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه. ففي تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من البول والغائط والقيء والمني والدم وغير ذلك، نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين، وأنه يجوز التيمم ولو لم يضق الوقت، وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجود والله أعلم. ثم ختم الآية بقوله إن الله كان عفوا غفورا، أي كثير العفو والمغفرة لعباد المؤمنين بتيسير ما أمرهم به وتسهيله غاية التسهيل، بحيث لا يشق على العبد امتثاله فيحرج بذلك. من عفو مغفرته أن ضحم هذه الأمة بشرع الطهارة بالتراب بدل الماء عند تعذر استعماله، ومن عفو مغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة وإنابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم، ومن عفو مغفرته أن المؤمن لو أتاه بقرى الأرض خطايا ثم لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.